ليس الخير جاب التعب والخير إلا بالتدرس الخير يا يا يا يا مدعن رشو تيخصى وعلمو مدى التوال يا يا يا يا بلع نرشو بيخ صوالو وري لي مدى يشتاق لعيبا يسيد فريتو زن سرع فلها يا يا يا يا بلع نرشو بيخ صوالو يا شباب اتمري انا هيا يا يا يا ما دارو رشد الصوالو كل ما ندو في تقال الجيد ورديت هنا تدر تصحان هيا يا يا يا يا يا يا يا رشد الصوالو شاخر ورشو درس رعا كل هيا يا يا هيا ما دعن رشو ديخ صوالو رقل بيس فنير واسوق بيس حقل فنيش دلق الاختمانس هيا يا يا يا يا يا يا يا رشو ديخ صوالو يا نيس غني غري الززع وريحة ولي وادي قاوري الدفرة يا يا يا يا يا يا يا يا يا رشو ديخ صوالو وكاداني انا فدي سهل ربي وري شاطري الحساب ورتبي سنو يا يا يا يا بدان رشو ديخ صوالو زربي في كل خاطر هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي شو ذي الصوالو ذكرت تشتان وقتي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا داري اللي سيسر يا نغرفة من عسي حتنا توري الضوكل ولا راس ما طلني يا تشبعتنا يا تنسي كنت يسعر ما قتلنا تسوي تهرتا الله تسلفي يغصغر الرزق نسير عددك مي تبيري طفن بواسي اختيت لك من اختي عدي سبضونا دبور يلا في اللسلي مويا صيابي استسي كفر ولنكي هنا وديتي تبيرين كل حل نرتي نكي بعدا عيش دعو بلي نفرح عوني بابرك هكيكيت الله نطوفيت لخطري يا تشبه تنايتين سي هدي سعى على ربي سمحة وغسينا سمحة ونصبر غيهن لحالة سمحة ونصبر غيهن لحالة سري سمحة سري الترحال السني دي العقل ونكاس مسلي افتنى وياني كرسياني اسهل لي كيسمك سنة ولو يديك الحال منظري كغدا مود من رذا سنسكنا اسكينا وصهران امرا السلطة في مغلي ديك الحال مدفلك من تفوق تتسريني ترنا لينا غير ليسر في اسم رذو سنرارا سوقي افتفت هاي رغينا انسى في بيلا ما ادري كيمون في ربي بلا النظم على مهلا